لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في صدق الله.